إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، لقد حل بساحتكم شهر عظيم وموسم كريم، شهر تجاب فيه الدعوات وتقال فيه الأثرات، شهر تكفر فيه السيئات وتضاعف فيه الحسنات، ألا وهو شهر الصيام. فقد خصه الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل والتكريم، وميزه على سائر الشهور بما له من الفضل والخير العميم. روى ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وفي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول: إن فيه تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. وتكاثرت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رمضان، وجاءت أحاديث تدل على فضل من صامه وقامه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث دل على أن الصوم له سبحانه وتعالى الأعمى، وإن كانت الأعمال كلها له جل وعلا، ولكن الصوم فارق سائر العبادات لأمرين: أولا أن الصوم يمنع من تعاطي الشهوات وملذوذات النفس بخلاف سائر العبادات، ثانيا أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، بخلاف سائر العبادات فربما فعلها الإنسان تصنعا أو رياء. فلهذا السبب قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فرض صيام هذا الشهر المبارك في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وينبغي للصائم أن يبتعد عن اللغو وقول الزور والشتام والكذب، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حتى ذهب الإمام الأوزاعي أن الصائم يفطر بالغيبة، وابن حزم يقول: كل معصية يفعلها الصائم ذاكرا لصومه عامدا فإنها مفسدة لصومه. وجمهور العلماء على خلاف هذا. ثم إن المسلم يتحرى الخير في هذا الشهر بتلاوة القرآن وكثرة الصلوات والإحسان إلى الفقراء، فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة في هذا الشهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون منه في رمضان. والصدقة في رمضان مستحبة ومضاعفة، فهي أفضل من الصدقة في غير رمضان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول هذا الشهر المبارك أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وكان بعض السلف يسأل الله 6 أشهر أن يتقبل منه رمضان، ثم يسأله 6 أشهر أن يبلغه شهر رمضان. وهنا مسألة كثير مما يسأل عنها أهل القرى والبوادي، وهي: ما إذا أذاعت الإذاعة العربية السعودية نبأ ثبوت هلال رمضان أو نبأ ثبوت خروجه، فهل يعتمد هذا الخبر أم لا؟ نقول: لا شك أن الإذاعة العربية السعودية متى أذاعت خبر ثبوت هلال رمضان فينبغي قبول ذلك واعتماده، سواء كان في الدخول أو في الخروج، تنزيلا لهذا الخبر منزلة البينة، فإن البينة ما بينت الحق وأوضحته، كما قاله ابن القيم. فإن الإمام ابن القيم يقول: إن البينة في كلام الله وكلام رسوله هي ما بينت الحق وأوضحته، وهي أعم مما اصطلح عليه الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين والشاهد واليمين. ولا حجر في الاصطلاح ما لم يحمل كلام الله وكلام رسوله عليه، في حين أنه يعتمد على أصوات المدافع إذا أطلقت عند دخول الشهر أو خروجه إذانا بثبوت ذلك. فما يسمعه المستمعون من خبر ثبوت الهلال هو بطريق الأولى، فهو أبلغ مما يسمع من أصوات المدافع. ويقول الأصوليون: إن غلبة الظن حجة موجبة، أي والذين حث عليه إخواننا المسلمين في هذا الشهر أن يتفرغوا للعبادة، وأن يكثروا من الصلاة والصيام، من الصلاة وتلاوة القرآن والإحسان إلى الأيتام والفقراء، وأن يحفظوا صيامهم عما ينافيه أو ينقصه. والله يوفقنا وإياكم للقبول، وأن يجعلنا جميعا ممن صام هذا الشهر وقامه بنية واحتساب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.